بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا وإياكم في اللقاء السابق شرحنا معكم الممنوع من الصرف، وعرفنا أن الممنوع من الصرف كم نوع يا شباب؟ هو يرجع إلى ثلاثة، لكنه عند التفصيل 12 نوعا، أليس كذلك؟ عند التفصيل 12 نوعا ولا 12 نوعا؟ أو نأخذها اليوم 12 نوعا، يعني 2 توافق إيش؟ توافق المعدود. طيب وعرفنا أن هذه الأنواع تعود إلى كم علة؟ إلى 9 علل، إلى 9 علل. جمعها الشاعر في قوله، من حفظ البيت جمع العلل؟ اجمع، احفظ هذا البيت يسهل لك نوع الصرف. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. يقول المؤلف سريعا الآن فكها بيات الشباب، لأن الدرس احنا أخذناه. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. الصرف هو تنوين تحقق فيه أن يكون، لأن الاسم ينقسم إلى قسمين يا شباب، الاسم معرب ومبني، والمعرب متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. ما هو المتمكن أمكن؟ المصروف. الاسم المصروف متمكن أمكن، والاسم غير المصروف متمكن غير أمكن. هنا قال المصروف يكون الاسم أمكنا، يعني متمكن أمكن. فألف التأنيث مطلقا منع، صرف الذي حواه كيف وقع. ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة لعلة واحدة، فإنها منعت إيش؟ منعت أي اسم فيه ألف تأنيث ممدودة أو مقصورة. وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. يقول أيضا الوصف إذا اجتمع معه علة أخرى، وهي زيادة الألف والنون، لكن بشرط يقول أن يكون مؤنثه ما هو مختوم بتاء تأنيث. هذه مثل سيفان، سيفانة يعني طويلة طويلة. أما إذا كان مؤنثه ليس مختوم بتاء تأنيث فإنه ممنوع للصرف، مثل سكران سكرة، عطشان عطشة، غضبان غضبة. أي نعم. قال ووصف أصلي ووزن أفعلا ممنوع تأنيث بتاء كأشهلا. يقول أيضا الوصفية مع وزن الفعل هذه أيضا تمنع من الصرف، مثل أحمر حمراء أصفر صفراء. أيضا باحتراز أن يكون مؤنثها فيه تاء، مثل أرمل أرملة، هذا غير ممنوع من الصرف. ولذا قال ممنوع تأنيث بتاء، فأرمل أرملة غير ممنوع من الصرف. إذن هنا أعطانا سريعا رحمه الله الوصفية مع علة أخرى، وهي ثلاثة. الوصفية مع إيش؟ مع زيادة ألف النون، الوصفية مع وزن الفعل، بقي الوصفية مع العدل الآن يأتي فيها. لكن الوصفية ووزن الفعل يبغى ينبه فيها تنبيهات. قال وألغي عارض الوصفية. أحيانا يقول تأتيك كلمة هي وصف لكن هذه عارض، هي في حقيقة ما هي وصف، مثل أربع، مررت بنساء أربع، يقول هذه وصف فإنها ما تمنع من الصرف. لماذا؟ لأن الوصفية فيها عارضة، هي في الأصل غير أصلها اسم عدد. ولذلك قال وألغي عارض الوصفية كأربع. وعارض الاسمية عكس أربع، أحيانا تأتينا كلمات هي في الأصل وصف لكن عارضتها الاسمية انتقلت إلى الأسماء. قال مثل أدهم وأجدل وأخيل وأفعى. أدهم اسم الإنسان ولكثرة السواد، وأجدل القوة للصقر، وأخيل من التخيل وهو اسم الخيل، وأفعى اسم الحية من الخبث. يقول هذه في الأصل هي وصف لكن عرضت فيها الأسماء فنحن ننظر فيها إلى الأصل، بالذات أدهم. ولهذا ماذا قال في أدهم؟ قال فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، لأن في الأصل هو وصف فهو مصروف. أما أجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع، هي مصروفة لكن قد تمنع من الصرف، قد تمنع من الصرف. ثم أتى بالعدل، بقي علينا مع الوصفية العدل، يعني جاب الوصفية مع وزن الفعل، الوصفية مع الف النون، الوصفية مع العدل. ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر، فمثنى وثلاثة وأخر هذه ممنوعة من الصرف. إذن يا شباب أخذ الآن العدلية مع الوصفية مع ثلاثة العلل، والتي تمنع لعلة واحدة ماذا ذكر؟ ألف التلاثة الممدودة وألف التلاثة المقصورة، بقي علينا إيش؟ صيغة وانتهاء الجموع لعلة واحدة، والعلل الستة مع العلمية. الحين يذكرها المؤلف رحمه الله، ثم قال: ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما. يقول كذلك مثنى وثلاثة ورباع وخماسة وسداسة نفس الشيء، وكن لجمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا. هذه صيغة إيش؟ صيغة منتهى الجموع. وكل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة، كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أو وسطهما ساكن، إذا كانت ثلاثة حرف يكون وسطها ساكن، قناديل، مصابيح، محاريب ونحو ذلك. قال: ودع اعتلال منه كالجواري. أحيانا هذا الجمع يكون معتل الآخر، مثل جواري، مثل جواري صيغة منتهى الجموع، ماذا تعمل فيه؟ قال: نعامله معاملة المنقوص رفعا وجرا، أجره كساري، ساري مثل القاضي منقوص، في حالة الرفع والجر فإننا ننونه هذا قاض، انظر إلى قاض، وفي حالة النصب تظهر الحركة رأيت قاضي. يقول كذلك جواري، كذلك جواري، هؤلاء جوار، مررت بجوار، نظرت إلى جواريا، نظرت إلى جواري، فتظهر إيش؟ نظر رأيت، رأيت جواريا. نعم. ثم قال: وسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. كذلك سراويل فإنها تشبه صيغة منتهى الجموع، ولهذا هي إيش؟ أيضا اقتضت المنع، ممنوع من الصرف. وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف ومنع لحق. يقول أحيانا يسمى مكان أو شخص على وزن منتهى الجموع مثل شراحيل، فتكون ممنوعة من الصرف. إذن بقي علينا الآن العلمية مع العلة الستة. الآن ذكر الوصفية مع العلة الثلاثة، وذكر ما كان ممنوعا لعلة واحدة، صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث الممدود المقصر. قال: والعلم امنع. العلم يعني إيش؟ العلمية. متى امنع؟ والعلم امنع صرفه مركبا. إذا العلمية وإيش؟ والتركيب، التركيب المزي، نحو معد يكرب، هذا ممنوع من الصرف. كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفان وكأصبهانا. العلمية وإيش؟ وزيادة الألف والنون. يقول أيضا هذه ممنوع من الصرف. كذا مؤنث بهاء مطلقا وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث. يقول كذلك المؤنث المختوم بها العلمية والمؤنث المختوم بها مطلقا، سواء كان هذا مذكرا أو مؤنث، وسواء كان ثلاثيا أو غير ثلاثي، يعني كل كلمة اسم علم مختومة بها التأنيث فهي ممنوعة من الصرف. ولا ننظر طلحة مثلا، قتادة، هذه أسماء مذكر ومع ذلك ممنوعة من الصرف لأنها مختومة بإيش؟ بها التأنيث. أيضا من أسماء قالوا ثبه ثلاثية ومع ذلك ممنوعة من الصرف. إذن أي كلمة ختمت بها التأنيث فإنها ممنوعة من الصرف، ولا بقى المطلقة. وشرط منع العار كون، وإذا عرت الكلمة من هاء التأنيث، يعني ما فيها هاء تأنيث، سلمت من هاء التأنيث، هل تمنع من الصرف؟ قال تمنع بس بشروط. وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث، إذا كانت ما فيها تاء التأنيث يشترط أن تكون رباعية فما فوق، يكون الاسم رباعي، زينب ما فيها تأنيث ممنوع من الصرف، للعلمية والتأنيث. سعاد ممنوع من الصرف ما فيها تأنيث، لكن لأنها أكثر من ثلاثة، أربعة حروف، ولهذا قال ارتقى فوق الثلاث. أو كجور أو سقر، أو جور وهو اسم أعجمي، قال إذا كان اسم أعجمي فإنه كذلك يمنع من الصرف مثل جور، فهذا اسم ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. أو سقر أيضا، إذا كان اسم سقر مثل سقر وإن كان ساكن وصف فإنه كان أعجميا، كذلك يمنع الصرف سقر لأنه أيضا أعجمي، سقر اسم إيش؟ أعجمي. إذن إذا كان أعجمي فوق ثلاثة أحرف، أو سمي اسم امرأة بزيد، قال أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر، انتبه ما هو اسم ذكر، زيد اسم امرأة فهو ممنوع ايش؟ يعني ما كان منقولا، إذا ما كان منقولا من اسم ذكر اسم أنثى، ما كان اسما أعجميا، ما كان فوق ثلاثة أحرف فهذا يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث ولو لم يكن مختوما بتاء التأنيث. بقي علينا لو كان ثلاثية وما في تاء تأنيث مثل هند دعد، قال هنا يجوز لك الوجه، يجوز لك الوجه، ممكن تقول هذه هندو، ممكن تقول هذه هندو، هذه هندو على أنها ممنوعة إيش؟ ممنوعة من الصرف. قال بعد ذلك وجهان في العادم، يعني وجهان لك في من عدم هذه الشروط، ليس اسما أعجميا ولا منقولا ولا رباعيا، وكان ثلاثيا ساكن الوسط، ثلاثيا ساكن الوسط، أما لو كان ثلاثيا غير ساكن الوسط فإنه ممنوع من الصرف، لكن ثلاثي ساكن الوسط لك في إيش؟ لك في وجهان. طيب قال والعجمي، هنا العلمية وإيش؟ والعجمة، والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع، أيضا يشترط أن يكون إيش؟ زايد على ثلاثة أحرف، العلمية والعجمة إذا كان زايد على ثلاثة أحرف، أما إذا كان ثلاثة أحرف يجوز لك الوجهان مثل نوح وأيضا ساكن الوسط ونحو ذلك. قال كذاك ذو وزن يخص الفعل، العلمية وإيش؟ العلمية ووزن إيش؟ الفعل، كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب، يعني إما أن يخص الفعل على الاستمرار أو على الغالب، كأحمد ويعلى، كأحمد ويعلى، هنا إيش؟ نعم هو طبعا إذا أردت أن تحكيها تحكيها أو تمنع من الصرف تقول كأحمد، كأحمد. طيب أو يريد أن يبين لك أن هذه الكلمة، ولهذا قال كأحمد، يعني أحكي لك أن هذه الكلمة ما أنظر هي ممنوع الصرف وغير ممنوع من الصرف. طيب وما يصير علما من ذي ألف زيدت، العلمية وإيش؟ هذا بحث جديد، انتبه، هذه يسمونها ألف الإلحاق، ألف الإلحاق يا شباب هذه تلحق بألف التأنيث، بعض الكلمات يقول ألحقت فيها ألف الإلحاق مثل علقا، فهذه شبهت أو شابهت ألف التأنيث فتمنع الكلمة من الصرف. وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق، نشوف ألف الإلحاق فليس ينصرف، أيضا هذه ممنوعة من الصرف. ثم قال والعلم امنع صرفه إن عدل، أي العلمية وإيش؟ والعدل، كفعل التوكيد أو كثعل، على وزن فعل عمر وزفر وزحل ونحو ذلك. والعدل والتعريف مانع عن سحر، يقول كذلك أحيانا العلمية والعدل في بعض الكلمات مثل سحر إذا قصد بها يوم بعينه، إذا قصد بيوم بعينه فهنا تمنع من الصرف، تمنع من الصرف إذا يريد بها سحر يوم إذا يشوف، لاحظ المؤلف يقول إذا به التعيين قصدا يعتبر، يعني قصد به يوم عين، أما إذا قصد به يوم عين فإنها مصروفة. قال ابن على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جشما، يقول اسم الفعل ابنه على الكسر الذي يأتي على وزن إيش؟ فعال، تقول حذاري مبني على الكسر، رقاشي مبني على الكسر، هذا في لغة أهل الحجاز، أما في لغة تميم فإنه يعرب إعرابا ممنوع من الصرف، وهنا الشاهد ابن على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جشمة عند تميم، يعني يكون مصروف ممنوع الصرف، وصرفا إذن عند تميم يكون ممنوع الصرف حذاري ورقاش ونحو ذلك، وصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثر، يعني يقول الكلمات التي كانت ممنوعة من الصرف علمية وعلة أخرى إذا نكرت فإنها تصرف، لو قلت مثلا معدي يكربل فإنها تكون إيش؟ مصروفة، لأنك تريد شخص نكرة، رب معدي يكربل رأيت، فهنا إذا نكرت فإنها تكون مصروفة. وما يكون من وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتضي، يقول إذا وجدنا كلمة منقوصة وهي ممنوعة من الصرف، مثل لو سميت امرأة بساع أو قاض هي ممنوع من الصرف العلمية وإيش والتأنيث. يقول تعاملها معاملة جواري، يعني في حالة الرفع والجر تنول هذه قاض، انظر إلى قاض، وفي حالة النصب تظهر الحركة رأيت قاضية، رأيت قاضية نيابة عن الياء المحذوفة، التنوين هذا نيابة عن الياء والهي مين من أوله. طيب، والاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، يقول أحيانا عند الضرورة الشعرية فإنه يصرف المنع الصرف، وجائز في حالة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، يعني لضرورة الشعر، والمصروف قد لا ينصرف، وأحيانا العكس لكنه أقل طبعا، المصروف لا ينصرف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: إعراب الفعل المضارع. ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. يقول الفعل المضارع إذا جرد من الناصب والجازم فإنه يرفع، فإنه مرفوع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. وسيبويه يرى أن العامل فيه هو التجريد من الناصب والجازم. طيب، قال: وبلا انصبه وكي كذا بأن، لا بعد لا بعد علم والتي من بعد ظن، فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. يقول هنا في أدوات تنصب الفعل المضارع بنفسها، وهي أربعة: أن ولن وكي. هنا ذكر عندك هذه الثلاثة، وإذن سيذكرها بعد قليل. هذه أربع أدوات تنصب الفعل المضارع إيش بنفسها. يعجبني أن تذهب، لن تذهب، كي تذهب، أزورك إذن أكرمك، هذه تنصب الفعل المضارع إيش بنفسها. قال: وبلن انصبه وكي كذا بأن لا بعد علم. أن إذا جاءت بعد فعل يدل على اليقين فتكون مخففة من الثقيلة، والفعل بعدها مرفوع، ولهذا قال لا بعد علم، انتبه، لا بعد إيش بعد علم. فلو قلت علمت، علمت أن يذهب الطالب إلى المدرسة، هنا أن يقول لك المؤلف رحمه انتبه هي جاءت بعد فعل يدل على إيش على اليقين، فليست أن هذه تنصب بنفسها، وإنما هذه أن مخففة من الثقيلة، هي أصلها علمت أن، علمت أنه، فخففت من الثقيلة، علمت أن اسمها يكون محذوف، والجملة بعد ذلك ولهذا الفعل مرفوع، علمت أن يقوم، تقديره علمت أنه يقوم، فاسم إن محذوف ويقوم الجملة هذه في محل رفع إيش خبرا. هذا متى يا شباب؟ إذا جاءت أن بعد إيش ما يفيد اليقين، هذا قال لا بعد علم، والتي من بعد ظن، وإذا جاءت بعد فعل يدل على الرجحان يعني ليس اليقين، قال فانصب بها والرفع صحيح، يعني يجوز لك الوجهان، يجوز لك إيش الوجهان، تقول ظننت أن يقوم عن نصب، ظننت أن يقوم على رفع لأنه مخفف من إيش من الثقيلة، يجوز لك الوجهان. قال والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن، في هذه الحالة اعتقد أنها مخففة من أن وهذا مضطرد. قال وبعضهم أهمل، وبعضهم أهمل أن حملا على أن، حملا على ما أختها حيث استحقت إيش عملا. يقول وبعضهم بعض العرب أهمل أن فرفع الفعل المضارع بعدها مطلقا، ليست بعد فعل يدل على اليقين، وليست بعد فعل يدل على إيش على الرجحة. يقول عاملها معاملة إيش معاملة ما المصدرية، فإنها تأتي بعد أي فعل. يقول بعض العرب فإنه أهمل أن جعلها مخففة من إيش من الثقيلة، وإن لم تسبق بفعل يدل على اليقين أو يدل على الرجحة. ثم قال ونصبوا بإذن، بإذن المستقبلة إن صدرت والفعل بعده موصلا. إذن تنصب الفعل المضارع بثلاثة شروط ذكر المؤلف لك هنا، قال ونصبوا بإذن المستقبلة، يعني فعل يدل على إيش المستقبل، تفيد الاستقبال. إن صدرت أيضا الشرط الثاني تكون مصدرة في الكلام. الشرط الثالث والفعل بعده موصلا، يعني ما يفصل بينه وبين الفعل إيش فاصل، تقول أزورك، تقول إذن أكرمك، إذن هنا صدرت وللمستقبل، وما فصل بينه وبين الفعل فاصل إذا تنصب الفعل. أكرمك فعل مضارع منصوب بإذن على تنصب إيش الفتحة الظاهرة على آخره. قال أو قبله اليمين، يقول أيضا قبله اليمين هذا مستثنى، يعني اليمين لو فصلت ما يأثر. أزورة إذن والله أكرمك، يقول اليمين هذا ما يعد فاصل ولا يؤثر، ولهذا أو قبله اليمين. وانصب وارفع إذن من بعد عطف وقع، يعني جاءت إذن بعد حرف عطف، فأنت لك في الفعل بعد إذن الوجه، تقول وإذن أكرمك وإذن أكرمك. فإذا جاءت إذن بعد حرف عطف، هذا قال وانصب وارفع إذن من بعد عطف وقع، يعني جاءت بعد إيش؟ بعد عطف، فلك الوجه. وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم، يقول أن أن هي أم الباب. الآن أعطاك إيش الآن؟ أعطاك الأفعال تنصب بإيش؟ بنفسها أربعة، بقي الآن أداة من هذه الأدوات وهي أن فقط، هي أم الباب تنصب وهي مضمرة، قد يكون أحيانا يجب فيها الإظهار. أن لا ثلاثة أحوال، يجب أن لا ثلاثة أحوال: وجوب الإظهار، وجوب الإضمار، جواز الإظهار والإظهار. متى يجب الإظهار؟ قال هنا لاحظ وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن، متى يلتزم القارئ والمعرب إظهار أن؟ إذا جاءت أن بين لا ولا مجر، لا النافية ولا مش التعليل ولا الجر، فإذا جاءت بينهما هنا قال تعين عليك الإظهار، تعين عليك الإظهار لئلا، لئلا. أين أن؟ أين النون؟ ها؟ هي لأن؟ لا، لأن؟ لا، لئلا سر إدغام. إذن هنا تعين الإظهار، متى يتعين الإظهار؟ بعد لا ولا مجر. قال إظهار أن ناصبة وإن عدم، يعني وإن عدم لا، فقط عندك لام تعليل لام جر، ما جاءت لا هذه النافية، قال وإن عدم لا فأن أعمل مظهرا أو مضمرا، يعني في هذه الحالة إذا جاءتك أن بعد لام التعليل فأنت لك الوجه الإظهار والإضمار جائز، ليعلم الله، لأن يعلم الله، ليمحص الله، لأن يمحص الله. فأن بعد لام الجر وهي لام التعليل يجوز فيها إيش؟ الوجه. وما بقي من الحالات يجب فيه الإضمار إلا حالة سيذكرها المؤلف بعد عطف على اسم مصدر ونحو ذلك، لكن بقية الحالات يجب فيها إضمار، إضمار أن. بدل أن يعددها المؤلف رحمه الله تعالى، قال فأن أعمل مظهرا أو مضمرا، وبعد نفي، وبعد نفي كان حتما أضمرا، يعني انتبه إذا جاءتك اللام هذه وقبلها كون منفي فيجب الإضمار. وما كان الله ليعذبهم، هنا يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة إيش؟ وجوبا، وجوبا، لأن اللام هذه سبقت بإيش؟ بكان المنفية، بمكان المنفية، فإذا هذا تسمى لام إيش؟ لام الجحود، تسمى لام إيش؟ لام الجحود. وضابطها أن تسبق بكون منفي، أن تسبق بكون منفي. طيب قال بعد ذلك كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا إن خفي، يقول كذلك ينصب الفعل المضارع بأن مضمر وجوب بعد أو إذا كانت بمعنى حتى أو بمعنى إلا. متى تكون أو بمعنى حتى؟ إذا كان الفعل ينقضي تدريجا تكون معنى حتى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. أدرك هنا فعل مضارع منصوب بإيش؟ بأن مضمر وجوبا بعد أو، لأسلسلن الصعبة حتى أدرك المنى. فهنا أو بمعنى إيش؟ بمعنى حتى. متى تكون أو بمعنى حتى؟ إذا كان الفعل ينقضي إيش؟ بالتدريج، بالتدريج. سأحاول الإعراب أو أحققه، يعني حتى أحققه، حتى أحققه، أتدرج في إيش؟ في هذا التعليم. قال كذاك بعد أو إذا يصلح في موضع حتى، وعرفنا متى يصلح موضع حتى، أو إلا، يعني يصلح في موضع إلا. ومتى يصلح موضع إلا؟ إذا كان الفعل ينقضي دفعة واحدة، إذا كان الفعل ينقضي إيش؟ دفعة واحدة، مو بالتدريج. تقول لأقتلن المحارب الحربي أو يسلم، يعني إلا أن يسلم، إلا أن يسلم. فهذا إيش؟ ينقضي إيش؟ دفعة واحدة. إذن الفعل بعد أو ينصب بأن مضمرة وجوبا، وتكون معنى حتى أو معنى إلا. قال وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن. يقول أيضا بعد حتى نفسها، حتى الفعل المضارع ينصب بعدها بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة إيش؟ وجوبا. تقول جد حتى تسر ذا حزن، جد في العلم حتى تعرب إعراب المتقن. إذن حتى هنا الفعل ينصب بعدها إيش؟ بأن مضمرة وجوبا. قال وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفع عنا وانصب المستقبل. يقال وتلو حتى، وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفع عنا وانصب المستقبل، يعني الذي يأتينا بعد حتى فيجوز لك في إيش؟ الوجهان، حتى تسر دا حزن، وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفعنا. يشترط في حتى أن تكون ناصب الفعل المضارع هو أن تكون للمستقبل، أن تكون للمستقبل، أن تكون إيش؟ للمستقبل. اقرأ حتى تفهم، يعني في مستقبل حياتك. لكن إذا جاءت تلو حتى حالا أو شبيهة بالحال في وقتها فهنا لك الوجهان، ارفع عنا وانصب، وانصب المستقبل. هنا يقول لك وانصب المستقبل، انتبه متى تنصب المستقبل. أما إذا كانت حال أو شبيهة بالحال فهنا يجوز لك أن ترفع، يجوز لك أن ترفع. اقرأ حتى تحضر في الحال، حتى تحضر في الحال، فهنا يجوز لك إيش؟ الوجهان. ثم قال وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب. يقول بعد فا في حالة تكون في جواب، بعد فا جواب نفي أو طلب، إذا كانت مسبوقة بنفي أو طلب، نفي أو شبه، شبه النفي هو الطلب، الأمر، النهي، التمني، فهذه يقول الفعل المضارع يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا. والفاء هذه تسمى فاء إيش؟ السببية. فبعد فاء السببية وسيأتينا الواو بعدها مباشرة، واو المعية، ولهذا قال والواو كالفاء. شوف البيت اللي بعده، والواو يعني واو المعية كالفاء، إن تفد مفهومة مع، تكون واو بمعنى مع، كلا تكن جلدا وتظهر الجزع. شوف لا تكن بعد نهي، وتظهر يعني مع ظهورك الجزع، يعني أنت تبين أنك إنسان جلد عندك قوة ومع ذلك تظهر إيش؟ الجزع. فالواو كذلك، فمثل فاء السببية. فإذا جاء الفعل بعد فاء السببية وكان مسبوقا بنفي أو شبهه فإنه ينصب الفعل المضارع بعدها بأن وجوبا، أن مضمر وجوبا. لا يقضى عليهم إيش؟ فيموتوا. يلا من عرف هذه الجملة سريع شباب؟ لا إيش؟ لا إيش يا شباب؟ نافية، لا محل من الإعراب. يقضى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأن لا هذه من لا ناهية، هذه نافية ما لها محل نعرة. فعل مضارع مرفوع على رفع الضمة، الضمة مقدرة على آخره، منع من ضمير إيش؟ التعد. عليهم جار مجرور متعلق بيقضى فيموت. فهنا شو نسميها؟ سببية. يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد إيش؟ بعد فاء السببية، لأنها مسبوقة بماذا؟ بنفي لا يقضى. ها؟ وعلامة نصبه يموت، ها يا شباب، حذف النون لأنه من أفعال خمسة، والواو فاعل. طيب كذلك لا تطغوا، ها الآية إيش؟ لا تطغوا فيه فيحل. شوف ما الذي نصب الآن يحل بعد فاء السببية، لأن سبقت بإيش؟ بنهي لا تطغوا. كذلك من ضمن الأمثلة فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، هل هذا إيش؟ استفهامية. إذا النفي وشبه النفي الطلب الأمر الاستفهام. فلاحظ فيشفع، إذا يشفع في المضارع منصوب بأن مضرجه من بعد فاء السببية. يا ليتني كنت معهم إيش؟ فأفوز فوزا عظيما. أفوز هنا فعل مضارع منصوب بأن مضرجه بعد فاء السببية. لماذا؟ تمني، يا ليتني، فالتمني يشبه إيش؟ النفي. ولهذا قال وبعد فاء جواب نفي أو طلب، ثم قال والواو كالفاء إن تفد مفهوم مع، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني مع علمه، وسبقت بإيش؟ بنفي. ولما كذلك إذن واو المعية. ثم قال وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. أحيانا يقول الفاء هذه والواو لا تذكر ومع ذلك اجزم الفعل، تقول اقرأ تفهم، احضر تستفيد، ما في فاسد يروى معي. طيب احضر تستفد هنا مجزومة، ما سبب جزمها؟ جواب الطلب، هذا يسمى جواب الطلب. وقال ربكم ادعوني استجب، لاحظ استجب فعل مضارع مجزوم، ما الذي جزمه؟ جواب الطلب ادعوني، فجواب الطلب يكون ايش؟ مجزوما. ولهذا قال هنا وبعد غير النفي، غير النفي يعني يأتيك طلب، فإذا جاء الطلب وسقطت الفاء وكذلك الواو فإن الفعل مجزوم بجواب الطلب. ثم قال وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. يقول وشرط جزم بعد نهي، جواب الطلب بعد النهي عند سقوط الفاء، قال اشترط أن يكون على تقدير إن، يعني يأتي دائما هو جواب طلب بدون شروط، لكن لو جاءك جواب طلب نهي، مو طلب أمر، طلب إيش؟ نهي، وما في فاء سببية ولا واو المعية، يقول أيضا يجزم، يعني لا تقرب من إيش؟ من المجرم فتأمن، لا تقرب من المجرم تأمن بدون الفاء، لا تقرب من المجرم تأمن. يقول هنا لا الناهية إذا جاء بعدها الجواب بغير فاء وغير واو يجزم كذلك، بس بشرط ماذا؟ قال وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا، يعني جاءك لا الناهية أن تقدر إن لا تقرب من المجرم تأمن، ضع إن، ها إلا تقرب من المجرم تأمن، المعنى صحيح؟ إذن يقول لك القاعدة صحيحة، القاعدة إيش؟ صحيحة. فيأتي أيضا جواب النهي مجزوما ولم تكن فيه فاء سببية ولا والمعية، بس بشرط أن تقدر إن. قال والأمر إن كان بغير افعل فلا تنصب جوابه وجزمه اقبلا. الأمر إن كان بصيغة اسم فعل، ولهذا قال والأمر إن كان بغير فعل، يعني ما هو فعل أمر، فلا تنصب جوابه وجزمه إقبالا. إذا جاءك الأمر جواب الطلب لغير فعل الأمر، شوف اقرأ تفهم ما نعرفه، جواب الطلب مجزوم، ادعوني أسجد لكم. طيب لو جاءك جواب الطلب لاسم فعل الأمر، ما هو فعل الأمر صح تقرأ. هنا يقول إذا كان جاءك الجواب الطلب لغير فعل الأمر فإنه لم يجوز نصبه بعد الفاء، ولكن لو أسقطت الفاء جزم الفعل جواب طلب. يقول هنا ما تأتي فيه بقاعدة فاء السببية أن بعد طلب، لا هنا الطلب هذا غير مقبول، الطلب باسم فعل غير مقبول، لكن تجزم الفعل نعم لا بأس، تجزم الفعل لا بأس. ولهذا قال والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه، يعني ما ينصب الجواب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، وجزمه اقبل، لكن الجزم يقبل صح تفهم، اسكت تفهم، إذا أشغلت نفسك لن تفهم. طيب ثم قال وإن على اسم والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب. البصريون يا شباب يرون أن الرجاء ليس من الأشياء التي تشبه النفي، يعني التمني والاستفهام لا، هذه كلها تشبه، فما يجعلون الفعل المضارع منصوب بعد فاء السببية والمعية إذا سبق برجاء، بخلاف الكوفي. المؤلف هنا يرى رأي الكوفي، يقول كذلك الرجاء مثل التمني ومثل إيش الاستفهام، إذا جاءني فعل مضارع بعد فاء السببية والمعية وقبله رجاء فإنه ينصب بأن مضمر وجوبا، وعليه حمل قوله تعالى لعلي أبلغ أسباب السماوات، ثم قال فأطلع هنا فأطلع فعل مضارع منصوب بأن منجر بعد فاء السببية وهو مسبوق بإيش برجاء لعلي. هذا الرأي يؤيد رأي الكوفيين ورأي المؤلف هنا رحمه الله تعالى. ثم قال ولهذا هنا قال والفعل بعد الفاء في الرجاء شوف نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، يقول الرجاء مثل التمني، كما أن التمني يحصل في ذلك فكذلك الرجاء. وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف، هذا الموضع الثاني أشرت لكم أن الفعل المضارع منصوب بأن مضمر إيش، لا جوبنا قلنا خلاص إحنا قلنا لكم جوازا فقط بعد لام التعليم، في موضع ثاني سيشير المؤلف هو هذا ينصب الفعل المضارع بأن مضمر إيش جوازا، وهو إن على اسم خالص، يعني عطف الفعل المضارع على اسم خالص ما هو مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول، يشبه كل مثال ولبس عباءة وتقر عيني، قالوا تقر فعل مضارع معطوف على لبس وهو اسم خالص، فهنا وتقر منصوب بأن مضمر جوازا بعد ذلك اسم خالص. وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل روى، يقول كل الصور اللي ذكرتها لك هي الموجودة، لو وجدت أن فعلا مضارعا نصب بأن مضمر في غير هذه الصور فهذا شاذ، هذا شاذ، هذا شاذ، إذا رواه لك عدل يعني سماعي ببيت نحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عوامل الجزم، قال بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما. اعلم أن الأدوات اللي تجزم الأفعال المضارعة الأفعال الفعل المضارع هي نوعان، أدوات تجزم فعلا واحدا وأدوات تجزم إيش فعلين. المؤلف الآن ذكر لك الأدوات تجزم فعلا واحدا لا ولام الأمر طالبا، شوف بلا ولام طالبا يعني أنت تطلب فيها فعل أمر تدخل على المضارع وهي لام الأمر لتذهب لتقرأ، ضع جزما في الفعل يعني تجزم الفعل هكذا بلم ولما، يقول مثلها لم ولما، لا تذهب لتذهب لم تذهب لما تذهب، هذه أدوات أربعة تجزم فعلا إيش فعلا واحدا. ثم بدأ يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أدوات تجزم فعلي، وقال وزن بإن ومن وما ومهما أي متى أيان أين إذما وحيثما أن، كم أداة؟ شوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 نوعا، 11 أداة أو 11 نوعا. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى 11 أداة ال 11 عندهم شو؟ يلا عدوا على بلاش اشرب مويه. ها كم؟ ها؟ وين 12؟ يلا خلينا نعد. إن من ما مهما، هذه كم؟ 4. أي متى أيان أين إذما 9. حيثما أن، ذكرها إذما فوق، بس هو الحين يبغى يبين معاني ثانية إلا آخر البيت فوق. هنا طيب قال وحرف إذما كإن، يعني عندك من هذه الأدوات اثنتان حرفا وبقية الأدوات أسماء، ومعنى ذلك يا شباب أسماء أنها يعني تعرب، تكون في محرف مبتدأ، في محرف مفعول به، فتكون هذه الأدوات إيش؟ إيه نعم، لا موقع إعرابي. لكن إن حرف بالاتفاق، وإذما عند التحقيق أيضا تكون إيش؟ حرفا. قال وباقي الأدوات وباقي الأدوات أسماء، يعني بقية الأدوات إيش؟ أسماء. فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا وسما. يقول في جملة الشرط يجب أن تكون فعلية، وأما جملة الجواب فقد تكون اسمية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا فعلين يقتضين شرط، يعني فعل الشرط لابد أن يكون إيش؟ جملة فعلية. أما جواب الشرط قد يأتي جملة فعلية وقد يأتي جملة إيش؟ جملة اسمية. يتلو الجزاء وجوابا وسما، يعني كذلك جواب الشرط يأتي جملة فعلية ويجوز أن يأتي جملة اسمية. تقول إن تقرأ فأنت فاهم، إن تقرأ فأنت مستفيد. أين فعل الشرط؟ أين فعل الشرط؟ تقرأ مجزوم بإن وعلامة جزم إيش؟ السكون. أين جواب الشرط؟ ها؟ فأنت فاهم، الجملة الاسمية، الجملة الاسمية في محل جواب الشرط. وأي جملة لجواب الشرط ما يستقيم أن تكون فعل شرط يجب أن تقرن بالفاء. إذا كان جواب الشرط ما يستقيم أن يكون فعلا للشرط يجب أن يقرن إيش؟ بالفاء. ولهذا أن تحضر فأنت فاهم، ما تقول أنت فاهم. طيب سيذكر هذا المؤلف أيضا، قال وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين. فعل الشرط وجواب الشرط يا شباب إما أن يكون ماضيين، يعني فعل الشرط وجواب الشرط كلاهما يكون إيش؟ فعل الماضي، كما قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، الأول فعل الشرط والثاني إيش؟ جواب الشرط. طيب أحيانا يكون مضارعين كما قال تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. شوف لاحظ يحاسبكم، إن تخفوا كلاهما إيش؟ مضارع. أحيانا يكون فعل الشرط أن يكون فعل الشرط ماضيا والجواب مضارع. من كان، شوف كان فعل الشرط، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعماله. من كان، يلا يا شباب من إيش؟ أحسنت شرط، أحسنت مبيع السكون في محل رفع مبتدأ، ممتاز. كان فعل ماضي، ها؟ في محل جزم جواب إيش؟ الشرط. طيب من كان يريد، أين اسمها؟ ضمير مستتر، من كان هو. طيب يريد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، هو أين الفاعل؟ أيضا هو، يريد هو. الحياة مفعول به منصوب، الدنيا صفة للحياة وصفة المنصوب منصوب، وعلامة نصبه إيش؟ الفتحة المقدرة، منع من ظهور التعذر. طيب عندنا جمل ما عربناها، شوف من مبتدأ أين خبرها؟ الجملة الشرطية كلها كان وفعل شرط جواب الشرط. طيب أين خبر كان؟ يريد، أحسن جملة يريد، أحسنت عيسى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وزينتها معطوف على إيش؟ على الحياة، والمعطوف على المنصوب منصوب، وزينة مضافها ضمير التصل مبني على السكون لمحل جر بالإضافة. طيب نوفي، أحسن جواب الشرط، ولهذا لاحظ إيش؟ ما فيها، فيها لماذا؟ لأنه فعل معتل مجزوم بماذا؟ بحذف حرف العلة، بحذف الياء، ما قال نوفي بالياء، لا نوفي فعل مضارع وهو جواب الشرط مجزوم وعلام جزمي حذف حرف إيش؟ حرف العلة. يا سلام يا سلام، شوف الإعراب كيف سهل يا شباب. ها طيب، قال بعد ذلك بقي الحالة الرابعة وهي قليلة يا شباب، أن يكون فعل الشرط إيش؟ مضارع، وجواب الشرط ماضيا، توجد لكنها قليلة قليلة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهل. يقول إذا كان فعل الشرط فعلا ماضيا فأنت لك في الجواب وجهة، ولهذا قال وبعد ماض رفعك الجزاء، إن قام زيد يقوم عمرو، وتجعل الجملة هذه هي جواب الشرط الجملة، أو تقول إن قام زيد يقم، يقم عمرو، يقم تقول جواب الشرط مجزوم على جزم السكون. فأنت إذا كان فعل الشرط ماضيا لك إيش؟ في الجواب وجهة. والرفع يقول أحسن، الرفع أحسن، تقول إن قام زيد يقوم، وتجعل الجملة كلها إيش؟ ولهذا قال هنا وبعد ماض رفعك، لاحظ رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن، لا ضعيف، ضعيف بعد مضارع، يعني إن تقم أقوم، لكن إن تقم أقم يقول هذا في ضعف، لا والرفع الضعف، الرفع هو الضعيف يا شباب مو الجزم. ولهذا قال ورفعه بعد مضارع وهن، يعني إن تقم أقوم هذا ضعيف، والأكمل إن تقم إيش؟ أقم. ثم قال وقر بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. نعم، يقول إذا كان جواب الشرط ما يستقيم أن تجعله فعل شرط، لهذا لم ينجعل، يعني لا ينجعل لك أن يكون فعل شرط، فهنا اقرن بفا، وقرن بفا حتما، شوف لاحظ حتما جوابا، تقرن الفاء بالجواب، لو جعل هذا الجواب شرطا لإن أو غيرها من أدوات الشرط لم ينجعل، يعني لم يستقيم، لن يستقيم، واضح البيت؟ لن يستقيم ذلك. فهنا ومتى يكون ذلك يا شباب؟ متى يكون جواب الشرط لا يستقيم أن يكون فعل الشرط؟ إذا كان جواب الشرط جملة اسمية، هذا واحد، إذا كان جواب الشرط جملة اسمية مثل إيش؟ أن تعرب، أنا بركز على رابطة أن تعرب الجملة فأنت حريص، فأنت وشيك على الإدراك، وإن تهرب فأنت بعيد، ولهذا أقدم أقبل. إذا كان الجواب الشرط جملة اسمية يجب إيش؟ أن تقترن إيش؟ بالفاء. طيب إذا كان فعل أمر، إذا كان فعل أمر أيضا فعل طلبي هنا، ولهذا قال إن كان فعل أمر يعني فأمره فاضرب، تقول إن ذهبت فأوجع، ما تستقيم، إن خلنا إيش؟ إن أعربت فأدرك المعنى، يقول هنا أدرك ما يستقيم أن تجعلها إيش؟ فعل شرط، وهذا لابد من اقترانها بالفاء. كذلك لو كانت جواب الشرط فعلا منفية بما، جواب الشرط منفي بما، تقول إن هربت من الإعراب فما أنت بمدرك له، ما أنت ما نافع، ولهذا لا تهرب من الإعراب حتى إيش؟ حتى تدركه. هنا تعين اقتران بالفاء. طيب جملة إيش أيضا منفية بلن، بلن يا شباب، ها؟ إن أعربت فلن يصعب عليك النحو. يا سلام يا سلام، فتح الله علينا جميعا يا شباب. إذا كان الجواب أيضا يا شباب مقرون بلن، إذن القاعدة يا شباب أنه قال وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. ثم قال وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذن لنا مكافأة. يقول كذلك مثل فاء إذا تقتنم بجواب الشرط، إذا الفجائية هذه أيضا تقتنم بجواب الشرط، ونفس البحث اللي كنا نبحث بالفاء أيضا نبحث إيش بإذا الفجائية. يقول إن تجد الجواب لنا مكافأة، اقترنت بإيش بإذن، إذن لنا مكافأة. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطوا، إذا هم يقنطوا. فهنا إذا اقترنت بجواب إيش بجواب الشر. ثم قال والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمن. انتبه، يقول يقول والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمن. يقول إذا جاءك الفعل من بعد الجزاء يعني من بعد جواب الشرط، مثلا إن تقرأ أو إن تعرب تستفد وتدرك. الآن جاءك فعل بعد الجواب معطوف إيش بالواو، ولهذا قال والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو، يعني يأتي بعد فاء أو واو بتثليث قمن، يعني لك فيه ثلاثة الأوجه. تقول إن تعرب تدرك وتفهم وتفهم وتفهم، يعني تأتي بالجزم وتأتي بالنصب وتأتي إيش بالرفع. طب لو جينا يعني نبغى تعليل لهذه الأوجه العربية يا شباب، يعني إن تعرب تفهم وتدرك، تدرك الآن لو جزمناها معطوف عليه على جواب الشرط، يعني سهل الجزء. طيب لو نصبناها إن تعرب تفهم وتدرك، واو المعية بعد إيش شرط، بعد شرط تكون منصوبة أن مضمرة إيش وجوبة. طيب مرفوعة أنت مرفوعة على وجه أو السنفية، إن تقرأ تفهم وتدرك المعنى، وتقول واو هذا إيش سنفية وتدرك فعل مضارع. طيب ولهذا هنا المؤلف رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ وتخلف الفاء إذا المفاجأة، نعم، والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمن، وجزم أو نصب لفعل إثر فاء أو واو إن بالجملتين اكتنفا. يقول أيضا لو جاءك فعل بعد الفاء وبعد الواو بس ما هو بعد جواب الشرط، لا جاءك بين الجواب والفعل، جاءك بين جواب الشرط وفعل الشرط، يعني إن تعرب وتواصل تدرك. وتواصل هنا يقول لك فيها وجهان، الجزم والنصب، يعني إن تعرب وتواصل، إن تعرب وتواصل، وكما أشرنا في توجيه الإعراب. طيب والشرط يغني عن جواب قد، والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. يقول الشرط يغني عن جواب قد علم، أحيانا تذكر أداة الشرط وما تذكر الجواب، لأنه مغني يعني في الجملة فيه ما يغنيك عن ذكره. تقول أنت مستفيد إن تعرب، أنت مستفيد إن تعرب، أين جواب إن تعرب؟ أنت مستفيد، بس مو هذا، لا هذا يفسر لك الجواب، يعني أنت مستفيد إن تعرب فأنت مستفيد. إذا جواب هنا حذف جواب الشرط لأنه معلوم من الجملة، لأنه معلوم إيش، ولهذا قال والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى كذلك العكس، كذلك العكس. ثم قال واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. أحيانا يجتمع عندك قسم يحتاج إلى جواب وأداة شرط تحتاج إلى جواب، طيب تأتي بجواب من؟ تأتي بجواب. هنا دق قاعدة، قال واحذف لدى اجتماع شرط وقسم، إذا اجتمع شرط وقسم جواب ما أخرت، المؤخر منهما إحدى جوابه. فعندما تقول والله إن يقم زيد، طيب لو أتيت بجواب الشرط ماذا تقول؟ إن يقم زيد أقم، وجواب القسم والله لأقومن. طيب هنا ما الذي تأخر؟ والله إن يقم زيد، الذي تأخر هنا إيش؟ إذن آتي بجواب ماذا؟ القسم، والله إن يقم زيد لأقومن. طيب اعكس، إن يقم زيد والله أقوم، هنا تأتي بإيش؟ ولهذا المؤلف ماذا قال؟ واحذف لدى اجتماعي شرط وقسم جواب ما أخرت، المؤخر احذف جوابه، وهاتي جواب إيش؟ المتقدم. طيب قال وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح، ترى هنا عندك عين، رجح مطلقا بلا حذر. وإن تواليا وقبل ذو خبر، يعني قل جاءك القسم وجاءتك ذات الشرط لكن بعد ذو خبر، بعد الذي يحتاج إلى خبر، ما الذي يحتاج إلى خبر؟ ما الذي يحتاج إلى خبر؟ المبتدأ، المبتدأ، يعني المؤلف يقول إذا جاء ذات قسم وذات شرط بعد مبتدأ. هنا وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر، هنا لا تأتي إلا بجواب الشرط، تقول زيدان أو الطالب، الطالب إن قام والله يفهم، الطالب إن أعرب والله يستفد، أو لو قلت الطالب والله إن أعرب يستفد، يعني سواء قدمت القسم أو قدمت الشرط ما لك إلا جواب الشرط، ما تأتي بجواب إيش؟ القسم، لأنهما أتيا بعد إيش؟ بعد مبتدأ. يعني تقول الطالب والله إن حضر يفهم، الطالب إن حضر والله يفهم، في الحالتين تأتي بجواب الشرط. وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم، وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم، أحيانا ما يأتي مبتدأ، ما يأتي مبتدأ، ويقول ربما يرجح أن تأتي بالقسم، أن تأتي بجواب القسم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل لو، فصل لو حرف شرط في مضي ويقل إله مستقبل لكن قبل. يقول هذه لو يا شباب تستخدم شرطية ومصدرية، مصدرية مرت علينا في المصدر، تكون إذا كانت تقع موقع أن، تقول وددت لو قام زيد، يعني وددت أن قام زيد، فالتقدير وددت قيام زيد، لكن هذه ليست بحثنا، هذه لو مصدرية، نحن بحثنا هنا لو إيش؟ الشرطية. قال لو حرف شرط في مضي، يعني ما يليها غالبا إلا الماضي، إلا الفعل إيش؟ الماضي. لو قام زيد لقمت، لو أعربت الجملة لفهمت، إذن يأتي بعدها فعل إيش؟ فعل ماضي. والمستقبل يعني فعل مضارع قليل قليل قليل. ثم قال وهي في الاختصاص بالفعل كإن، مثل إن، إن الآن ما يأتي بعدها ليش؟ إلا فعل، يقول كذلك لو، ما يأتي بعدها إلا فعل، لكن لو أن بها قد تقترن، لكن في جملة يقول قد تقترن بها أن وما دخلت عليها، وهذه قد تأتي مع لو، لو أن محمدا فاهم، هنا لو دخلت عليه أنه ما دخلت عليه، يقول هذه تأتي بلو. غير كذا لو ما يأتي بعدها إلا فعل، ما يأتي بعدها إلا فعل. وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي، يقول لو جاء ما ظاهرها أنه فعل مضارع جاء بعدها فاصرفه إلى الماضي، يكون معنى الماضي. لو يفي كفى، لو يفي بالموعد كفى أن أطلبه أكثر من ذلك، فهنا يفي فعل مضارع لكن انقلبت إلى ماضي، لو يفي معي، فأصبح هنا معناها إيش؟ أصبح معناها ماضيا وتقدر بذلك، يعني لو وفى، لو وفى فهذا كفى. هذه لو يا شباب حرف امتناع لوجود، يعني لو وبعدها دائما فعل مضارع الذي هو الجواب يكون إيش؟ لو قام زيد، لو قام زيد لقمت، يعني لو قيام زيد ما هو موجود لقمت. خبر لو دائما محذوف، خبر لو دائما إيش؟ دائما. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما ولولا ولوما. أما ولولا ولوما، أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلوها ووجوبا ألفا. يقول أما هذه التي تأتيك في الكلام أما بعد، إيش أما هذه؟ قال أما هذه تقوم مقام مهما يكن من شيء، تقوم مقام هذه الجملة مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا. فإذا أما كمهما يكن من شيء يعني تقوم مقام إيش؟ مهما وفى حرف الفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا، يعني مهما يكن من شيء الأمر فصحيح مثلا. فهنا يقول الفاء تأتي لتلوي تلوها، ما تأتي لتلوها، يعني هي أساس مكانها مهما يكن من شيء، فالدرس واضح، تضع الفاء وين؟ في كلمة الدرس. لكن أقول لك لا، الفاء هذه تأتي لتلوي تلوها بعد الدرس، كلمة واضح حط الفاء فيها، تقول مهما يكن من شيء الدرس فواضح، الدرس فواضح، مهما يكن من شيء الدرس فواضح. إذن يقول لك هنا أما تأتي معنى مهما يكن من شيء وفى حرف الفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفا، يعني أما الدرس، ولهذا هي مع أما، مع أما تقول الإعراب، تقول أما الإعراب فسهل، ما تقول أما فالإعراب سهل، لا، الفاء تأتي مع إيش؟ ما اللي يتلوها مباشرة، مع تلوي تلوها. أما الوقت فمناسب، أما اللقاء فوشيك، أين نضع الفاء؟ نعم، كذلك، نعم نعم. إذن الفاء تأتي بعد إيش؟ ليس بعد الكلمة التاليها، وإنما بعد الكلمة التي تلي التي تليها. يقول وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد ربي ذا. يقول أحيانا الفاء هذه تحذف، لكن هذا قليل في النثر، يأتي في الشعر ونحو ذلك. لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا. يقول لوما ولوما يلزمان ما يأتي بعدهما إلا مبتدا، ما يأتي بعدهما إلا إيش؟ إلا مبتدا. إذا امتناعا بوجود عقدا، يعني حرف امتناع لوجود، لوما ولوما حرف امتناع لوجود، ولهذا يكون بعد إيش؟ يكون بعدها مبتدأ، مبتدأ والخبر محذوف. تقول لولا زيد لأكرمتك، يعني لولا زيد إيش؟ موجود، لولا زيد موجود، ها؟ لو ما تأتينا بالملائكة. هنا على القاعدة اسم في اسم محذوف، تقدر اسم محذوف، يعني لوما وجود الملائكة ولوما وقوع الملائكة. ولهذا أنا قال شوف لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا وبهما التحضير مز. طيب الآية إيش؟ لوما تأتينا بالملائكة. القاعدة ذكرها المؤلف هنا رحمه الله أنه يلزم بعدها المبتدا، ها؟ لا لا، المقصود بعدها أنها تلزم الابتداء، لوما ولوما، لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا، تكون حرف امتناع لوجود يلزمان ويكون الخبر يلزمان المبتدا ويكون الخبر محذوفا وجوبا. وهنا تقدر الآية، انظر التقدير ما هو عندها. ثم قال وبهما التحضيض مز، وبهما التحضيض مز، وهلا ألا ألا وأولينها الفعل. يقول وينصبان الفعل لوما، هي تأتي للتحضيض، لولا فهمت الدرس، فهنا تأتي بإيش؟ للتحضيض. والتحضيض هو الحث، الحث على الشيء. وأولينها شوف لاحظ هنا، إذا قصد بها التحضيض أولينها الفعل وينصبان الفعل لولا فهمت الدرس، فلولا نفر من كل فرقة. شوف هنا إذا كان المعنى أصبح التحضيض فهنا يقول أولينها الفعل. فإن قصد بها التوبيخ يأتي بعدها فعل ماضي، وإن قصد بها الحث على الفعل ونحو ذلك يأتي بها بالفعل إيش؟ المضارع. وبهما التحضيض مز. ثم قال وهلا ألا ألا وأولينها الفعل، ألا ألا وأولينها الفعل، وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخرا. يقول أحيانا قد يليها اسم لكنه بفعل محذوف مضمر، هل التقدم، يعني هل وجد التقدم، هل وجد التقدم. فإذا كانت هي بمعنى التحضيض فإنه أحيانا قد يأتي اسم لكن هناك فعل مؤخر. إذا شوف لاحظ هل وألا وألا هذه يأتي بعد الفعل، أما لوما ولولا يأتي بعدها الاسم، وما خالف ظاهر ذلك فإنه يقدر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الإخبار بالألف واللام. هذا الباب باب الإخبار بالذي والألف واللام، هذا الباب يا شباب ما في معلومة جديدة ولا فيه نقطة تستفيد منها من حيث معلومة إضافية. هذا الباب أتى به المؤلف رحمه الله تعالى لاختبار الطالب ولتدريب الطالب، عرفت كيف؟ ما رأيكم نأخذه أو نأخذ العدد ولن نتركه بس نقدم العدد؟ إيه بس مو صعب نأخذه. طيب يقول الإخبار بالذي والألف واللام، طبعا ما فهمته فهمته وما لم تفهمه فتجاوزه وتجاوز. قال ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر. يقول ما قيل أخبر عنه بالذي، تفهم منه إيش؟ أنك الذي خبر ولا مبتدأ؟ ما قيل أخبر عنه بالذي، يعني الذي تأتي مبتدأ ولا خبر؟ ها؟ يفهم منها أنها تأتي خبر وهو يقصد تأتي مبتدأ، هذا من بداية انتبه. ما قيل أخبر عنه بالذي، شوف أخبر عنه بالذي يعني الذي إيش؟ مبتدأ. لو تدقق قليلا تفهم المقصود. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر، يعني يطلب أن تأتي بالذي خبر عن مبتدأ قبل استقر. وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلف معطي التكملة، نحو في المثال هنا نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدري المأخذة. يقول جملة ضربته زيد، جملة الذي ضربته زيد أصلا هي ضربت زيدا، فيريدك أن تخبر عن زيد، فيريد زيدا أن يكون خبرا عن الذي، يعني تأتي من الذي مبتدأ وزيد هذا يريد إيش؟ خبر. تقول الذي ضربته زيد، هنا أخبرت عن الذي ولا ما أخبرت؟ أخبرت، هذا اللي أبوها بن مالك. الذي ضربته زيدا إن كان مثنى شوف وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفق المثبت، انتبه يقول كذلك. لو كان مثلا زيدان تقول اللذان ضربتهما زيدان، إن كان جمع الذين ضربتهم الزيدون، إن كانت أنثى التي ضربتها هند، وضربت زيدا يقول ضربت اجعلها وسط بين الخبر المبتدا، وإيتي بالصلة لأن اسم موصول لابد له من صلة، الذي ضربته زيد، الذي ضربته زيد. ثم قال قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتم. يقول قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هنا قد حتم، كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراع ما رعب. وأخبر هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم. يقول قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتم، يعني ما يقبل هنا التقديم ولا التنكير. الذي أخبر عنه وهو قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه وهو المبتدأ زيد، ما يستقيم تقول الذي أكرمته رجل، لا يقول هنا ما يستقيم. ولا أيضا تأخير رجل الذي أكرمته، يقول ما يقبل لا تأخير ولا يقبل لا تقديم ولا تنكير، وإنما تأخير وتعريف حتم يعني لازم. قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتم، يعني قد إيش؟ قد لازم. فما يستقيم أن تجعله متقدما ولا يستقيم أن تجعله إيش؟ نكرة. كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراعي جارعه، أي كذلك أن تخبر عنه بأجنبي. هذا الها مثلا مضمر ضمير، فما تقول مثلا الذي أكرمته، فهنا لا يستقيم أن يكون هذا المضمر. وأخبر هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم. يقول وأخبر هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل تقدم، يعني الألف واللام قد أيضا تقبل وتدخل ويأتي لها بالخبر. إن صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وقى الله البطل. يقول هذا إن صح صوغ صلة منه لأل، اسم فاعل صاغ منه واق، فإذا كان اسم الفاعل تدخل عليه الألف واللام، فهنا يقول استقيم الكلام تقول واق من جملة إيش؟ وقى الله البطل. فوقى هنا يصح أن نصوغ منها اسم الفاعل واق وتدخل عليها الألف واللام، ولهذا تستقيم الجملة. وإن يكن ما رفعت صلة أل، وإن يكون ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل. إذا رفعت ضمير غير الذي يعود الاسم فإنه لا بد أن يكون ضميرا منفصلا ويظهر وينفصل عن الجملة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى العدد ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما أحاده مذكرة. إذا كان المعدود مذكر فثلاثة بالتاء إلى عشرة، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، تقول ثلاثة رجال أربعة رجال عشرة رجال، إذن من ثلاثة إلى عشرة تخالف إيش؟ المعدود. قال في الضد جرد، إذا كان المعدود مؤنث أعكس جردها من التاء، تقول ثلاث طالبات أربع طالبات عشر طالبات، إذن من ثلاثة إلى عشرة تخالف إيش؟ المعدود. والمعدود جمع، المعدود جمع ومضاف إليه دائما، من ثلاثة إلى عشرة معدودها إيش؟ جمع مضاف إليه. ثلاثة رجال، لاحظ ما في ثلاثة رجل، معدود من ثلاثة إلى عشرة إيش؟ جمع مضاف إليه ويخالف المعدود. طيب والمميز اجرر، هذه المميز ثلاثة إيش؟ ثلاثة رجال، إذا الرجال هو المميز، أسأل المميز في الإعراب تمييز، لا أنت ماذا تريد بثلاثة؟ يعني ما المقصود منها؟ فيقول المميز يعني المعدود اجرره، اجرره معه. والمميز اجر جمعا، شوف اجر وهو إيش؟ وهو جمع، ما تجعله مفرد، بلفظ قلة في الأكثر، جمع قلة يعني أكثر شيء، تقول ثلاثة أنفس، ما تقول ثلاثة نفوس، جمع كثرة، لكن تأتي أيضا، بس الجمع القلة يقول إيش؟ هو الأكثر. ومئة، والألف للفرد أضف، يقول مئة وألف المعدود لها مفرد، انتبه مفرد مئة رجل، شوف مفرد مضاف تضيفها إلى مفرد وكن مجرور، ما تقول مئة رجال، إنما المئة والألف إيش المفرد المضاف المعدود لها مفرد ومضاف. ومئة بالجمع نزرا قد ردف، أحيانا يأتي جمع هذا نزر قليل جدا جدا، يقول هذا إيش هذا نزر وقليل. وأحد أذكر وصل نعم وأحد أذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر، يقول الأعداد المركبة من أحد عشر وأحد عشر وصلنه بعشر، أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر، يقول وأحد أذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر، إذا كان المعدود ذكر تقول أحد عشر اثنى عشر تجعله موافق إيش المعدود، أحد واثنى يوافق المعدود، من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود. شوف أحد عشر رجلا، اثنى عشر رجلا، ثلاثة عشر رجلا، أربعة عشر رجلا، تسعة عشر رجلا، أحد عشر كوكبا. شوف أنا وافق الكوكب رأيته مذكر، فأحد واثنى توافق المعدود في الأعداد المركبة، انتبه عشر دائما يوافق المعدود، انتبه سواء مع أحد أو مع اثنى أو مع ثلاثة، تقول أحد عشر رجلا، ثلاثة عشر رجلا، عشر دائما موافق مع المركب، وإحدى واثنى يوافق، رأيت اثني عشر رجلا، رأيت اثنتي عشرة امرأة، واضح يا شباب؟ إذا أعداد مركب المؤلف يقول وأحد أذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد المعدود ذكر، وقل لذي التأنيث إحدى عشرة، يقول كذلك لما تأنث أحد إحدى، رأيت إحدى عشرة امرأة، والشين فيها عن تميم كسرة، يعني لغة تميم تكسر العشرة تقول عشرة، ولغة الحجازيين التسكين. طيب ومع غير أحد ومع غير أحد وإحدى معهما فعلت فافعل قصدا، يقول ومع غير أحد وإحدى، إيش أحد وإحدى إيش اللي معها عدد مركب عشر وعشرة، يقول معهما فعلت فافعل قصدا، مثل ما فعلت مع أحد وإحدى افعل مع عشر وعشرة، يعني زي أحد توافق المعدود عشرة توافق المعدود، إحدى كذلك توافق المعدود، إحدى عشرة امرأة، أحد عشر رجلا، يعني عشر وعشرة تتبع، إن كان أحد تكون عشر وإن كانت إحدى تكون إيش عشرة. طيب ثم قال ولثلاثة وتسعة، أما من ثلاثة إلى تسعة وما بينهما إن ركب ما قدما، ولثلاثة وتسعة وما بينهما يعني أربعة خمسة ستة سبعة إن ركب ما قدما، يعني فإنها تعرب إعراب الفتحة جزئين، يعني زيها زي أحد عشر، ثلاثة عشر، أحد عشر، أربعة عشر، هذا يسمى إعراب إيش فتحة جزئين، يعني مثلها مثل ما سبق ما قدم. وأولي عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا اثني نشأ أو ذكر، يقول اثنى واثنتا مثل أحد وأحد، أولي عشرة اثنتي وعشرة اثني متى إذا أثنى نشأ أو ذكر، يعني إذا ذكر بعدهما مذكر فتأتي باثنى، وإذا ذكر مؤنث اثنتا، تقول رأيت اثنتي عشرة امرأة وهؤلاء اثنتا عشرة امرأة، ها توافق المعدود توافق المعدود، والإعراب اثنتا واثنتي نعم تعرب إعراب ايش المثنى، تعرب الألف وتنصب الجر بالياء، ولهذا هنا قال شوف والياء، ها جاك يا عيسى، والياء لغير الرفع وارفع بالألف، يقول الياء مع هذه اثنى واثنتين لغير الرفع، ايش غير الرفع؟ النصب والجر، ومع الرفع الألف، هؤلاء اثنتا عشرة امرأة، هؤلاء اثنى عشر رجلا، رأيت اثنتي عشرة امرأة، رأيت اثني عشر رجلا، والياء لغير الرفع وارفع بالألف، والفتح في جزئي سواهما ألف، يعني في جزئي سواهما ثلاثة عشر أربعة عشر فإن الفتح إيش ألف، وهكذا العشرة، وعشرة معهما أيضا تكون دائما مفتوحة، اثنتا عشرة، اثنتي عشرة. وميز العشرين للتسعين، يعني من عشرين للتسعين، هاي ألفاظ إيش؟ ألفاظ العقود. بواحد كأربعين حين، تقول أربعين رجلا. أيضا تمييز الأعداد ألفاظ العقود مفرد لكن منصوب، تمييز مئة وألف مفرد لكن مجرور، تمييز من عشرين إلى تسعين مفرد لكن منصوب على التمييز. رأيت عشرين رجلا، هؤلاء عشرون رجلا، رأيت عشرين امرأة، هؤلاء عشرون امرأة، ونحو ذلك. إذن تمييز عشرين إلى تسعين كذلك مفرد واحد. وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويا هما، يعني تمييز الأعداد المركبة أيضا منصوب. رأيت ثلاثة عشر رجلا، رأيت عشرين رجلا، فرجلا تمييز منصوب مع ألفاظ العقود مع الأعداد المركبة، ومع الأعداد المركبة إحدى عشر رجلا، إثنى عشر رجلا، ثلاثة عشر، ونحو ذلك. وإن أضيف عدد مركب يبقى إلينا وعجز قد يعرب. قال وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب. يقول إن أضيف العدد المركب، هذا وجه يقول فيه يبقى البناء والعجز قد يعرب، يعني هذه خمسة عشركة أضيفت الآن، يقول ممكن إيش تخرجها عن البناء، تخرجها عن البناء، ما تقول هذه خمسة عشر، لا، يقول هنا إن أضيف عدد مركب، والعدد المركب إذا أضيف يبقى البناء، يبقى مبني، هذه خمسة عشر، وعجز وعجز قد يعرب، العجز منها هذه خمسة عشركة قد تعرب. وصغ من اثنين فما فوق إلى، طيب من هذا البيت إلى البيت الذي يليه نرجئه غدا إن شاء الله. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. طيب وجعلنا إلى عيسى، لا تتضاهى أنك مشغول يا عيسى، وجعلنا جعلنا فعل ماضي مبني على إيش؟ مبني على ماذا؟ اتصل بضمير متحرك نال فاعلين، إذا مبني على إيش؟ اتصاله من الفاعل، أحسنت. ونال الفاعلي ضمير متصل مبني سكون في محل رفع فاعل. وجعلنا ها نومكم سباتا، ها كذا ماشيين احنا، وصلنا وين وصلنا؟ ها طيب نومكم مفعول به منصوب على نصبه فتح الظاهر الأخير، وهو مضاف والكاف أكمل. أعرف أعرف، ما نبغى إعراب أغنياء، إعراب الأغنياء وشنو؟ فعل وفاعل، مبتدأ وخبر، جار ومجرور. إعراب الفقراء لا، ضمير متصل مبني على السكون في محل، يجردك التجريد، هذا يسمونه إعراب الفقراء، كلنا فقراء إلى الله. طيب نومكم، نوم مضاف والكاف ضمير متصل مبني على إيش؟ إيش عليه حركة؟ نومكم، إذن مبني على الضم في محل جر بالإضافة، أحسنت. والميم للجمع سباتا مفعول به ثاني، نوم مفعول به أول، وسباتا مفعول به ثاني. اللي بعده ها وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليلة لباسا، كذا ماشيين احنا. يلا اي جاتك مره، جاتك على طبق من ذهب على ما مثل ما سبق، وناء ما دوننا وناء اي في محل رفع، ممتاز ممتاز. الليله منصوب ولباسه، يلا اللي بعده نفس الشيء، لا لا نجيب لك جمله انت. وجعلنا النهار معاشا، نفس الشيء ممتاز. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، نعم على ما سبق، بنينا مبني لاتصاله احسنت. ونا الفاعلين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ايش؟ فاعل. طيب وبنينا فوقكم فوق ظرف. اي نعم احسنت من صلعه الظرفيه. فوقكم وفوق مضاف ضمير متصل مبني على ايش؟ مبني على الضم في محل جر بالاضافه والميم للجمع. نعم وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا سبعا مفعول به منصوب وعلامة نصب فتح الظاهر على آخره. أحسنت. شدادا صفة صفة لسبع صفة لسبع وصفة المنصوب منصوب علامة نصب فتح الظاهر على آخره. أحسنت. طيب نكتب في هذا. جزاكم الله خير. الله ينفع بك. شو اسمه؟